نختم هذا اللقاء شيخ محمد بسؤال المستمع عين ميم سين، يقول: هل يجب في الوضوء غسل اللحية ولو كانت قليلة؟ غسلها؟ نعم. يعني يجب على الإنسان عند الوضوء أن يغسل ظاهر اللحية إن كانت كثيفة، بناء أنها تغطي الجلد. أما إذا كان الجلد يرى من ورائها فإنه يجب غسلها، يجب عليه غسلها ظاهرها وباطنها. أما في الغسل فيجب عليه غسلها مطلقة سواء كانت كثيفة أو خفيفة. شكرا لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.